فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما بين قدرته وأنه قادر على أن يكرم من أطاعه ويعذب من عصاه، دلل على القدرة بخلق السماوات والأرض. فإن أكبر برهان على القدرة الخلق، ومن أكبر المخلوقات السماء والأرض. لذلك قال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. ألم تروا، رأى بصرية، كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. القدرة الهائلة التي صاحبها ينبغي أن تنفذ أوامره وأن يكف ولا تنتهك نواهيه. كيف، على أي طريقة، كيف خلق السماوات والأرض؟ كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، طباق فوق بعض. ولذلك هذه السماوات العلم الحديث لا يدري عنها، على ما وصل التطور والرقي لا تعلم السماء الآن ما هي. والناس بالنسبة لها قسمان: قسم يتسرع ويقول لا سماء أصلا، ما في سماء، وإنما السماء كل ما على مجرات، وبعدين سدوم لا نهائي، ما والسماء ما رأينا سماء. وبعضهم يقول ما ندري هل في سماء أو ما في سماء، لكن المراكب الموجودة والمراصد لم تصل إلى السماء، والله أخبر أن في سماء وأنها محفوظة وأنها مبنية وأنها سبع وأنها شداد. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، قال: وبنينا فوقكم سبعا بعدين شدادا، وقال: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وفي حديث الإسراء أن جبريل يدق الباب، يدق، يقال: من جبريل ومن معه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يفتح الباب، ولما تاقت نفوس بعض الصحابة إلى تعلم شيء من الفلك، وقالوا: يا نبي الله، ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا؟ فأنزل الله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقفل الباب. قل هي مواقيت للناس في زروعهم وسفرهم ومعايشهم وعددهم وأمورهم، والحج والصوم وغير ذلك من أمورهم. ثم صرف عنهم وقال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، البر أن تمتثلوا أوامر الله وتجتنبوا نواهيه، أما تأتوا بشرع من أنفسكم ليس ذلك من البر. سبع سماوات طباقا، بين السماء والسماء 500 سنة، سمك السماء 500 سنة، سفر على الطائرة، على الجمل، على الفرس، ضوئي، على على على ماذا؟ الله أعلم. ولذلك الله قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا التطور العلمي الآن لا يأتي واحد في الألف من العلم، وكل ما يعلم من العلم الآن هو شيء تافه مبني على الظواهر، مبني على الظاهر، يعلمون ظاهرا. كل العلم الآن مبني على الظواهر، ما يحلل إلى أجزاء أو ما يرى بالمجهر. كيف اكتشفت الكهرباء؟ كيف اكتشفت المغناطيس؟ كله كيف اكتشف الفاكس؟ كلها أشياء حتى تكتشف، أشياء يعني كلها تتبع لظاهر الحياة. لكن ما وراء الطبيعة العلم الآن لا يدري عنه. يقول لك السماوات هذه السبع ما ندري، ما رأينا السماء، المراصد ما رأتها، المراكب ما وصلت إليه، وجعل القمر فيهن نورا، جعل الله القمر فيهن في السماوات نورا ضوء. قالوا إنهم وصلوا إلى القمر وأنهم طلعوا إليه وأتوا ببعض يش الحجارة وقالوا هذه من القمر، وقالوا بعد ذلك إنهم كانوا يعملوا تجارب في صحراء نفادة وأنهم ما وصلوا إلى القمر. وذكر الوالد في سورة الحجر في أضواء البيان أنه يفهم من القرآن أن ناس في آخر الزمن من الكفار يحاولون أن يصلوا إلى القمر وأنهم يرجعون مهزومين، وأنه إن حصل غير ذلك ففهمنا في القرآن خطأ، والقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه قال وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، بعدين قال أسباب السماوات، وقال جند ما وأبهم هنا، وقال هنالك، وقال مهزوم، ثم قال من الأحزاب. ثم ذكر هذا في سورة الحجر، ثم ذكر في سورة الفرقان في الجزء السادس أن هناك لغة تسمى لغة عندي درهم ونصفه، وعليها وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، أي عمر معمر آخر، وأنه على هذه اللغة لا مانع من أن يكون القمر دون السماء، لأن السماء تقال للمبنية والسماء تقال لكل ما علاك، وقد يسمى كل مرتفع سماء، وإنما الفضل حيث الشمس والقمر. ثم قال جل وعلا فليمدد بسبب إلى السقف، إلى السماء إلى السقف، ثم ليقطع يرفع نفسه فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، هل ما فيه من الألم إذا قتل نفسه يذهب. إذن الله ناصر نبيه لا محالة، غضب من غضب ورضي من رضي. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمت غما، فالله ناصر نبيه على أصح الأقاويل. فقال عندي درهم ونصفه وعليها وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، أي عمر معمر آخر، وعلى ذلك تكون تبارك الذي جعل في السماء بروجا وهي المبنية، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهي مطلق ما علاك، ويكون هذا نوع من الاستخدام، فيكون عندي درهم ونصفه أي نصف درهم آخر، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر، ما هو الأول، وعلى هذا يكون تبارك الذي جعل في السماء بروجا أي المبنية، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أي مطلق ما علاك، ويكون هذا نوع من الاستخدام كما قال يصف محبوبه وللغزالة شيء من تلفته، وللغزالة شيء من تلفته. الغزالة تقال لماذا؟ تقال للريم للظبية، وتقال للشمس، وهو يريد أن يشبه محبوبه بعينيه بالريم وضياء وجهه بالشمس، فرجع الضمير إلى الثاني قال وللغزالة شيء من تلفته، جيدها عنقها ونورها يشبه الغزالة، ونورها اللي هي الشمس من ضياء خديه مكتسب. إذن يكون هنا تبارك الذي جعل في السماء بروجا المبنية وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا مطلق ما علاك. إذن وبنينا فوقكم وجعل القمر فيهن نورا ضوء، وهل ضوء القمر من الشمس أو من القمر؟ أمور، الله قال جعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا وهاد، يعني ضياء ضوء الشمس وحرارتها لا يعلمها إلا الله، ولولا أن الله تعالى جعل في هذا الجو أغلاف يمنع من أشعة الشمس لهلك أهل الأرض، ولكن الله يدبر الأمر وجعل فيها سراجا وجعل الشمس سراجا. إذن هذه نعم، نعمة القمر ونعمة الشمس ونعمة السماء ونعمة الأرض والكواكب، هذه نعم عجيبة وقدرة هائلة ينبغي أن يطاع من أوجد هذا ولا يعصى، وأن يشكر ولا يكفر، وأن يذكر فلا يكفر. ثم قال والله أنبتكم من الأرض نباتا، أنبتكم من الأرض نباتا، نبات اسم مصدر، لأنه لو كان المصدر يقول هنا إنبات، أنبتكم من الأرض فنبتتم نباتا، أنبتكم من الأرض نباتا. وبعد عطائك المئة الرتاعة، أعطاه عطاء أنبته نباتا، هذا يسمى اسم مصدر، سماه اسما اسما ونباتا وعطاء، هذا يسمى اسم المصدر لأنه أقل من حروف المصدر. المصدر إنبات وتسمية وإعطاء، هذا هو المصدر، لكن هنا والاسم مصدر عمل وهو أقل من الحروف. أنبتكم من الأرض نباتا فنبتتم نباتا، يعني أخذ آدم من وجه الأرض، ولذلك بنوه مثل الأرض، الأحمر والأبيض والأسود والأصفر والأمهر والأمهق والطيب والمتوسط والذي لا يوجد فيه إلا الخير والذي لا يوجد فيه إلا الشر، لأنه وجد خلق بنو آدم، خلق آدم من التراب وكل شيء يعود إلى أصله، فلذلك الإنسان دائما يبحث في التراب لأنها أصله، والناس قال أنها معادن، خيارها في الجاهلية خيارها في الإسلام إذا فقه، لذلك فيه منها من أمسك الماء وأنبت فزرع الناس فيه وشربوا، ومنهم من أمسك الماء ولم يكن ليزرع فيه، ومنهم من لا يمسك الماء ولا يزرع فيه وإنما هي قيعان، هذا الذي لا يفهم الدين، والذي يكون حافظ للدين لكنه ليس عنده فقه كبير فيحفظ العلم فيأتوا ناس فيتعلموا فيكونون أفقه منه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ومنهم من يحمل العلم ويكون فقيها فيكون يعلم الناس يحفظ ويفهم ويعمل، فيكون هذا جمع كل الخصال. ولذلك هذه الأصناف موجودة في الأرض، وإنما هي قيعان لا تنبت ولا تمسك ماء، أجادب لا خير فيها. كذلك بعض الناس لا يسمع الخير ولا يقبل الحق ولا يصلي ولا يطيع الله ولا عنده إلا الشر، نرجو الله السلام والعافية، خلقوا للشر، أعاذنا الله وإياكم من مثل هذا الشريحة. والله أنبتكم أي أوجد أباكم آدم من الأرض ثم يعيدكم فيها، تقبرون في الأرض ثم يخرجكم إخراجا، الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم من الأرض إخراجا، يعني بعد أن ينفخ الملك في الصور للحياة يقوم الناس من أجدادهم ويذهبوا إلى المحشر، ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا، جعلها كالبساط، تزرعون فيها وتنامون عليها وتبنون فيها وتحفرون فيها وتقبرون فيها موتاكم، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وجعل لكم في هذه الرواسي الشامخات أوتاد للأرض لكي لا تنقلب، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم، كراهة أولي أن لا تميد بكم، هذه الجبال الظاهر منها أكثر منه مما هو داخل في الأرض، أوتاد، تدبير عجيب، وكل الأرض فيها طرق، جعل فيها طرق وجعل فيها مياه وبارك فيها، ترمي الحبة فيها تأتيك بكثير من الخير، بارك فيها، الله بارك لنا في الأرض وقدر فيها أقواتها، فربنا كريم دبر لنا الأمور. إذا نشكره ولا نكفره، ونطيع ونلتزم أوامره التي جاءتنا عن طريق رسله، لأن هذا المقصود بها طاعة الله واتباع رسله، هذه هي النتيجة. لتسلكوا منها سبلا، سبلا طرق فجاج وسعة، طرق وسعة لا تتضايقون فيها. ولذلك جعل كل ناس هيئ لهم أرض يسكنها ويعيشون فيها ولا يبغون بها بدلا، وكل إنسان في بلد يراه أحسن من غير بلده، ولو لم يكن هذا البلد جوه جيد، هذا لطف بالناس. كل واحد لا يرى أفضل من بلده، وكل واحد لا يرى أفضل من نسبه، هكذا الله أكرم الخلق. إلا النسب الذي فضل كنسب العرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، أو مكة والمدينة لأن الإيمان يأرز بين المسجدين، البلاد التي جاء فيها تفضيل هذا أمر آخر. إذن الله أنعم عليهم وبين قدرته هنا، ثم قال نوح: يا ربي إنهم قومي عصوني لم يطيعوني. قال نوح: قال ربي إنهم عصوني. قال نوح: ربي يا ربي إنهم أي قومي عصوني، كفروا بي ولم يقبلوا ما جئتهم به، واتبعوا كبراءهم الذين لم يزدهم ما أنعم الله به عليهم من المال والولد إلا يعني الإغال في الكفر والبعد عن الحق، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا ضياعا، خسار ضياع. ولذلك الذي يريد الله أن يوبقه يرى أن هذا المال ما أعطي له إلا لاستحقاقه له، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. كذاب، ما أتاه على علم عندي، وإنما تفضل الله عليه، ولذلك فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين يتمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق ويقدر، لولا أمن الله علينا لكنا مع قارون، لكن الله أكرمنا بالنجاة. لذلك يدبر الأمر. كم من إنسان يفقره الله رحمة به وشفقة عليه، لأنه إذا أعطي المال تكبر وتجبر وطغى فهلك، فالله يرحمه. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال له أحد الصحابة: أعطي فلان. لما قال: إني لا أمنع الرجل مخافة أن يكبه الله في النار. أحيانا يمنع لكي لا يدخل النار، وأحيانا يعطيه لكي لا يدخل النار. وبعض الناس إذا لم يرى المال يقع في الهلكة، يسرق ويفتضح، فالله يرحمه ويعطيه المال سترا عليه. لذلك يدبر الأمر، فالعبد يقوم بالأسباب وما عمله له ربه يرضاه، لكن لا بد أن يقوم بالأسباب، يبيع ويشتري ويقول: اللهم اغنيني، ويزرع ويقوم بالأسباب، ويغض بصره ويقول: اللهم ارزقني الورع، ويقوم بالأسباب ويسأل الله. وهذا الذي نملك، ولا نتواكل، نترك العمل، هذا لا ينبغي ولا يجوز. ومكروا هؤلاء قوم نوح مكرا، كبار فعال، قراء كبار، غراء يعني فعال، هذا تدل على المبالغة، مثل كبير وأكبر وكبار، كل هذه تدل على المبالغة، مكرا كبيرا عظيما. وقالوا قوم نوح لنوح: لا تذرن لا تتركن آلهتكم. قيل إن هذه الآلهة كانوا رجال صالحين وكانوا عباد، فلما ماتوا عملوا تماثيل لهم إذا رأوها ينشطوا للعبادة، فلما طال عليهم الزمن جاءهم الشيطان وقال كانوا يسجدون لهؤلاء فحرفهم الشيطان وأصبحوا يسجدون لها وجعلونها أصناما وهي كانت رجال صالحين. وقالوا لا تذرن آلهتكم، الأصنام التي يعبدونها، ولا تذرن ودا ودا صنم ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا. هؤلاء الكبار الذين يعبدونها ضلوا كثيرا من ضعاف قومهم. ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا، إلا بعدا عن الحق وذهابا عن الفهم وإغالا في الكفر. مما خطيئاتهم أغرقوا، من أجل ذنوبهم أغرقوا في البحر. اختصر هنا، مما خطيئاتهم أغرقوا، من أجل ذنوبهم وكفرهم وعصيانهم لنبيهم جاءهم الطوفان فأغرقوا فيه. بعدين أدخلوا نارا، أولا عذبوا بالغرق، ثم لما غرقوا وماتوا أدخلوا نارا، كما قال عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولذلك الإنسان من الوقت الذي يموت قامت قيامته، إذا كان من أهل الجنة ومن أهل الخير تفتح له نافذة من قبره على الجنة، يقول يا ربي أقم الساعة يا ربي أقم الساعة. وإذا كان من أهل النار تفتح له نافذة من قبره إلى جهنم، يا ربي لا تقم الساعة يا ربي لا تقم الساعة. لذلك لشدة خوفهم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لشدة خوفه من أن تقوم الساعة يظن جلس في القبر يوم وبعض يوم. لذلك هذا القرآن جلى لنا الطريق وجعلنا على محجة بيضاء، فينبغي لكل واحد أن ينجو بنفسه، لا عذر لنا بعد هذا البيان. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، غير الله من ينصره، لأنه يوم القيامة كل الجبابرة كل العتاة كل من كان عنده غني ومن كان عنده قوة كل واحد سلم سلم. إذا كان الرسل يقولوا لستم هناك اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى فلان حتى يأتوا لنبينا صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها صلوات الله وسلامه عليه المقام المحمود، ويسجد تحت العرش ويلهم من المحامد، ثم يقال يا محمد رفع رأسك وسل تعطى والشاة تشفى صلوات الله وسلامه عليه، أعطي المقام المحمود. أكبر نعمة يوم القيامة أن يقضى بين الناس بما يرون من الهول والعرق والحزن والشدة. وقال نوح الرب، وقال نوح ربي يا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فلها ديوارا زي قيامة قيوام، لا تذر على الأرض من يسكن دارا أهلكهم عن بكرة أبيهم، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذه الشريحة بقاءها ضرر على الأرض، لأنهم يضلون الناس، وإذا ولدوا مثل الشهاب لا يلد إلا الجمر. ثم قال ربي يا ربي اغفر لي ولوالدي. قال كان أبواه مؤمنين